بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة هود، وهي سورة من سور القرآن المكي. وأيضا نذكر أن هذه السورة بتتكلم عن طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وأيضا بتبين ما ينبغي أن يكون عليه الداعية من سعة الصدر، وكذلك الحجة العقلية، وكذلك أيضا كيف يعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى. فهي صلب الدعوة، وأن الداعي لدين الله سبحانه وتعالى لا يفت في عضده أبدا ما يلاقي من أذى في طريق الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. وآخر هذه الدروس التي تكلمنا عنها، تكلمنا عن طبيعة الإنسان وأنه بيوصف بالظلم والجهالة، وإن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، وإن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الأدواء التي في الإنسان، و هذه الأدواء ينبغي للإنسان أن يسعى أن يدفع عن طريق الدواء الذي وصفه لنا ربنا سبحانه في كتابه، أو بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالإنسان يوصف بالظلم والجهالة، الإنسان بيوصف بالظلم والجهالة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان بيوصف بالظلم والجهالة، وبالتالي المطلوب أن نسعى لدفع ذلك الظلم بإقامة العدل، وكذلك ندفع هذه الجهالة عن أنفسنا عن طريق العلم والتعلم. ولذلك ما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى حال الإنسان لو انتقل من غنى إلى فقر أو من صحة إلى مرض، فيصاب بيأس وقنوط وكأن الحال لن يتبدل بعد ذلك. وكذلك أيضا لو ربنا سبحانه وتعالى رزق ذلك الإنسان الغنى بعد الفقر أو الصحة بعد المرض، هتجب منه البطر وأيضا الاستطالة على خلق الله سبحانه وتعالى، ترى منه الكبر والعجب والذهب. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لا يقول لنا ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وبدلا من أن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى على تلك النعمة، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى له عبادة من على ذلك العبد في حال الغنى أو في حال الفقر، في حال الصحة أو في حال المرض، في أي حال بيتقلب فيه الإنسان عليه عبودية يوديها لله سبحانه وتعالى. والإنسان متقلب بين هذه الأمور لأن ابتلاء يبتلي بها ربنا سبحانه وتعالى العبد. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذا هو طبيعة الإنسان، هذه طبيعة الإنسان. يبقى دي أدواء موجودة في كل إنسان، والمطلوب الإنسان أن يسعى إلى دفعها عن طريق هذا الدواء الموصوف في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من هذه الدروس المستفادة، لا تكلف نفسك فوق طاقتها، ولا تخشى في الله لومة لائم. المطلوب ألا تكلف النفس فوق طاقتها ولا تخشى في الله لومة لائم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. يبقى في مهمة بيؤديها الإنسان، ولا يكلف نفسه فوق طاقتها، وكذلك لا يخشى في الله لومة لائم، لكن لابد أن يصدع بذلك الحق، ولا ينظر ولا يأبى أبدا إلى هذه الاقتراحات التي يقترحها الكفار على سبيل التعنت و العناد أو على سبيل التعجيز، ولكن يمضي الداعي في دعوته إلى الله تبارك وتعالى وفي تعريف الناس بربه سبحانه وتعالى. أما هذه العوائق التي توضع وتبث في طريق الداعية فلابد ألا ينتبه إليها، ولكن يعلم كيف يجوز هذه العقبات، ودي كلها عقبات بتبث في طريق الداعية أيضا لكي ينشغل بها عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال وكما بين ربنا سبحانه: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أي يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير. دي حدود المهمة، عليه البلاغ فقط، عليه البلاغ، لكن هو غير مكلف أن يأتي بهذه الآيات، هذه الآيات يبقى ليس مكلف بالإتيان بها ولا ينشغل بذلك، ولا ينشغل بذلك الأمر، لأنهم ما طلبوا الآيات على سبيل الاسترشاد ولا طلبا للإيمان، ولكن ما طلبوها إلا على سبيل العناد والتعنت و التعجيز. إنما أنت نذير، يبقى ليه حدود، يبقى الداعي لدين الله سبحانه وتعالى لا تنشغل إلا بالدعوة لدين الله وبتعريف الناس بربهم، وكذلك لا تعطل أبدا في الدعوة لدين الله بسبب هذه الاقتراحات، هذه الاقتراحات. فلذلك ما قال ربنا سبحانه: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، فلا تكلف نفسك فوق طاقتها ولا تخشى في الله لومة لائم. كذلك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يبقى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يبقى دايما أي دعوة عارية عن الدليل فهي دعوة باطلة، لا نقف أمام هذه الدعاوى الباطلة بأي صورة من الصور. وبالتالي كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نرد على أمثال هذه الأمور، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يبقى أي دعوة عارية عن الدليل يبقى دعوة باطلة، وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نرد على أمثال هذه الدعاوى دون أن نقف مليا مع هذه الدعاوى. دي دعاوى باطلة، وبالتالي لا تستنفذ منك الوقت، لا تستنفذ منك الوقت. يبقى دي كلها صورة من صور تعطيل الداعية عن القيام بالمهمة. وحتجد مسألة الطعن سواء كان في الداعي أو كان فيما يدعو إليه، في سواء الطعن في الرسل أو في الرسالات، يبقى دي كلها سنن كونية نتعلم من خلال ما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك في سورة البقرة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يبقى في سورة البقرة كان ذلك التحدي، وأن الله سبحانه وتعالى تحداهم أن يأتوا بصورة واحدة من صور القرآن حتى لو كانت من الصور أو من قصار الصور. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يبقى أي دعوة عارية عن الدليل دعوة مردودة، وبالتالي لا تقف مع عمليا، وكذلك لا تستنفذ منك الوقت ولا تعطلك عن المهمة في دعوة الخلق إلى دين الله سبحانه وتعالى. هم قالوا ذلك الأمر، قالوا أن هذا القرآن مفترى من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كيف يكون الرد؟ يبقى قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، يعني قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. لذلك قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. يبقى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كذلك أيضا حدد وجهتك وبغيتك، يبقى لابد من تحديد الوجهة والبغية. هل يا ترى إحنا بنسعى لطلب الدنيا أم بنسعى لطلب الآخرة؟ الآخرة. فلا بد من تحديد الوجهة وتحديد أيضا البغية ومقصد الإنسان في سعي. إما أن احنا بنسعى للدنيا وإما أن احنا بنسعى للآخرة. والسلوك هو الذي يحدد هذا الأمر ليست الأقوال. فما أيسر أن يقول الإنسان أنه راغب في الآخرة، لكن السلوك إما أن تصدق القول وإما أن تكذب ذلك القول. يبقى لذلك يبقى لابد من تحديد الوجهة والبغية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يبقى لابد من صدق الإنسان مع ربي سبحانه وتعالى في أن أحدد الوجهة التي أريد وأحدد البغية التي أسعى للوصول إليها. وسلوكيات الإنسان هي التي تحدد ليست أقوال الإنسان. وأن السلوكيات إما أن تصدق القول وإما أن تكذب القول. السلوك العمل هو الذي إما يصدق القول وإما أن يكذب القول. ما أيسر أن يقول الإنسان أن البغية إلى الآخرة، لكن على ذلك ننظر إلى أحوال إلى سلوكياته. هل فعلا ده سلوك من كان راغبا في الآخرة ولا سلوك من رغب في الآخرة بقوله ورغب في الدنيا بعمله؟ فالمفترض ان احنا السلوك يبقى السلوك دايما هو مرآة الفكر، يعني السلوك من خلاله هو الذي نصف إن كان ذلك الإنسان يرغب في الدنيا أم الآخرة. لذلك كما قال ربنا سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها هم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق كما مر علينا في سورة البقرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، هم كل مصروف إلى الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ليس له نصيب. وبالتالي لابد أن أصدق القول مع ربي سبحانه وتعالى وأصدق القول مع نفسي، هل فعلا أنا يعني طالب دنيا ولا طالب يعني آخرة؟ هل فعلا أطالب الدنيا أم أطلب الآخرة؟ فطبعا كذلك أيضا لا تنصت إلى قولك ولكن انظر إلى السلوك، لأن الإنسان ممكن يغتر بما يقول، يعني غرور أو اغترار الإنسان يأتي من خلال الأقوال أنه بيعلن أنه طالب للآخرة، لكن السلوك السلوك العمل يبقى العمل هو الذي يحكي مطلب الإنسان. السلوك هو الذي يحكي مطلب الإنسان، هل فعلا أنا طالب الدنيا أم طالب الآخرة؟ من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. دايما كده حنجد في كتاب الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يبين أن طالب الآخرة لابد له من سعي، يحدد ذلك المقصد وكذلك يسعى للوصول إلى ذلك المقصد وهذه البغية. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم ذلك المطلب لأنه صرف الهم إلى الآخرة. يبقى سلوكيات الإنسان هي التي تحكي الإيمان، سلوكيات التي تحكي الإيمان. لكن ما أيسر أن أتكلم عن إيماني بالقول، لكن الأفعال بقى والسلوكيات مفترض أن ده أمر يطبق في واقع الحياة. فهل هو مطبق ولا لا؟ يبقى دايما كده انظر إلى الأعمال، لا تغتر بالقول، لا تغتر بالقول ولكن انظر إلى العمل. العمل لابد أن يكون إما مصدقا للقول وإما أن يكون مكذبا للقول. كذلك أيضا من هذه الدروس لا تترك السنة لقول أحد، لا تترك السنة لقول أحد. أفمن كان على بينة من ربي ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. لا تترك السنة لقول أحد، يبقى لا تترك السنة لقول أحد. حتجد يعني من يعترض عليك، ولكن إياك أن تترك السنة من أجل اعتراض المعترضين، ولكن ينبغي ألا تخشى في الله ولا تخاف في الله لومة لائم. فالمؤمن الصادق هو الذي آمن بالله وبرسله ولم يشك ولم يتردد في إيمانه، ولم يشك ولم يتردد في إيمان. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، يبقى لابد أن تكون على يقين من المسألة، ما ينبغي أن يكون التردد أو الشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يبقى هذا هو الحق من ربك سبحانه. لذلك ما قال سبحانه: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به وما يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمن. فإياك أن تترك السنة لقول أحد، يبقى هذه السنة وبالتالي لابد أن نتمسك بها ولا تترك لقول أحد، ينبغي أن تكون على بينة وعلى يقين وتعلم أن هذا هو الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى المؤمن الصادق والذي آمن بالله وبرسله ولم يشك ولم يتردد في إيمانه. أيضا احذر أن تتكلم عن الله بغير علم، فإذا تكلمت في الدين فأمسك حتى يظهر لك سند ودليل ما تقول. يبقى دايما كده انتبه، الكلام في دين الله سبحانه وتعالى قبل أن تتكلم لابد أن تكون ممسكا بالدليل، دليل صحة ما تتكلم به أو سند ما تتكلم به. فاحذر أن تتكلم عن الله بغير علم، فإذا تكلمت في دين الله فأمسك حتى يظهر لك سند ودليل ما تقول. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. احذر عندما تتكلم في دين الله سبحانه وتعالى فأنت تتكلم عن الرب المعبود، فلا تنطلق إلى كلمة إلا ومعك الدليل الشرعي والسند الشرعي على صحة ما تتكلم به. احذر أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى قولا لم يقل به أو حكما لم يحكم به، فاحذر أنت تتكلم في دين الله، يبقى على ذلك احذر أن تنسب الله سبحانه وتعالى قولا أو حكما لم يقل بذلك القول أو لم يحكم بذلك الحكم. فقبل الكلام في دين الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون مقدما عندك الدليل والسند على صحة ما ستتكلم به، لا تتكلم ثم نبحث عن الدليل، ولكن لابد أن يكون معي الدليل أولا قبل الكلام في دين الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، كذلك أيضا تعطيل منافع هذه الحواس هي السبب في عدم دخول الإيمان إلى القلب. منافع هذه الحواس هو السبب في عدم دخول الإيمان إلى القلب. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يبقى أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. فتعطيل منافع هذه الحواس يبقى هي السبب في عدم دخول الإيمان إلى القلب، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة في البداية: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى لما عطلت هذه الحواس فلم ينتفعوا بها، فكان ذلك السبب في عدم دخول الإيمان إلى هذه القلوب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن في غير موضع من القرآن لماذا لم يدخل الإيمان القلوب، لأن حجب عن فهم هذه النصوص. يبقى هذه النصوص يبقى يقرؤون الألفاظ، يسمعون الألفاظ، لكن حجب عنهم أن يفهموا هذه النصوص. ولذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في غير موضع الآيات وكما مر علينا في سورة الأنعام ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى على ذلك عطلت منافع هذه الحواس وبالتالي لا إدراك عند هؤلاء، لا فهم لهم في نصوص الشريعة. والمطلوب أن احنا نفهم ونستوعب نص الشريعة عشان نطبق، لأن احنا لا نطبق إلا من خلال الوقوف أولا على نصوص على مدلول هذه النصوص ومعاني هذه النصوص، نستوعبها استوعاب جيد وصحيح، ثم بننطلق بعد ذلك إلى التنفيذ. يبقى النص وبالتالي من بعد النص استيعاب المعنى والوقوف على المعاني الصحيحة، من بعد ذلك بيكون العمل. يبقى هذه الخطوات أساسا، يبقى عندنا نص، النص ده بنقف على المعنى ولازم احنا ندقق النظر اننا نقف على المعنى الصحيح، وإلا ممكن نقف على المعنى ولكن معنى مغلوط فحياتي النتاج نتاج فاسد نتيجة ان الفهم أساسا فهم سقيم وعقيم. فأولا لابد ان احنا نقف على النص، من بعد النص لازم نقف على المعنى والمدلول الصحيح ونستوعب هذا المعنى، ثم بعد ذلك ننطلق إلى التطبيق، لأن التطبيق لا يصح إلا من خلال صحة المفاهيم وصحة المعاني التي نقف عليها من هذه النصوص. فتعطيل منافع هذه الحواس هو السبب في عدم دخول الإيمان إلى القلب. يبقى الواحد يتحسس ومن حواسه، ومنه ما يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهون وفي آذانهم وقرا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. دايما هتقرأ ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن ما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. دايما كده هتقرأ في كتاب الله سبحانه، ما تمرش عليك الآيات هكذا، ما تمرش علينا الآيات هكذا، ده في تنبيه. إيه اللي احنا هنستفيده لما نقرأ كده؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يبقى إيه اللي احنا نستفيده؟ الكلام عن الكفار. في غالب الأحوال إن البعض هذه الآيات بتتكلم عن الكفار، وبالتالي هي أبعد ما تكون عنا، بينظر إلى بهذه النظرة. لكن يا ترى إيه الدرس المستفاد من كده؟ إيه الدرس المستفاد؟ إن الإيمان لم يدخل في قلوب هؤلاء لأنهم عطلوا الانتفاع بهذه الحواس. فمن الممكن يكون عندنا شبه بهؤلاء، شبه بهؤلاء من ناحية أن الآية بتأتي ثم نحن لا نعمل بالآية. طب لماذا لم نعمل بالآية؟ لماذا لم نعمل؟ يبقى كأننا عطلنا الحواس في الاستفادة بهذه الآية. نقف أولا على المدلول وبعد ذلك ننطلق إلى التطبيق. وإلا لماذا لم تطبق؟ لماذا لما بنيجي نقرأ الآية وإلا لكل أفاك أثيم يسمع آيات لا تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها؟ يبقى أيضا ده في شبه. نسمع الآية الكلام عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم وكأننا لم نسمع، فحلنا قبل السماع كحالنا بعد السماع. إلا إيه؟ ما هو التغير الذي حدث؟ يبقى إيه التغير الذي حدث؟ يبقى إحنا استمعنا للنص سواء في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو التغير الذي حدث؟ هل يا ترى قبل الاستماع حيساوي بعد الاستماع ولا الحال مغاير الآن؟ مفترض أن الحال مغاير. يبقى قبل الاستماع كنا نجهل المسألة، بعد الاستماع يبقى علمنا المسألة. ففرق ما بين الجهل والعلم أن إحنا هيظهر ذلك من خلال التطبيقات، لكن إحنا لم نطبق. يبقى قبل العلم بها وكذلك بعد العلم بها، فأحذر من ذلك. وكأنك قمت بتعطيل المنافع بالنسبة لهذه الجزئية. يبقى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. مش الكفر المخرج من الملة، ولكن ده حال الكفار. الكافر حريص على قتل المؤمن، أما المؤمن فعلى ذلك وما كان المؤمن يقتل المؤمن إلا خطأ. يبقى مش هيتعمد قتله، لكن لما يقابله ويتعمد قتله يبقى كأنه حاله كحال الكافر. الكافر عنده الحرص على ذلك، ولذلك قال لا ترجع بعد كفارا. يبقى دي فعلة، يبقى الكافر حريص على قتل المؤمن. فإن ظهر ذلك من المؤمن وحريص على قتل أخيه، يبقى على ذلك أيضا ده يبقى مشابه للكفار في ذلك العمل. وليس بكافر مخرج من خارج من الملة إلا إن كان مستحلا، لكن ده فعلا يبقى تشبه الكفار. فكذلك أيضا يبقى الكفار اللي ماذا لم يدخل إيمان إلى قلوبهم عطلوا أن ينتفعوا بهذه الحواس، فده تعطيله. فممكن إحنا يبقى عندنا تعطيل جزئي، تعطيل جزء، وإلا لماذا أنت لم تعمل بما تعلمت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم تعمل؟ ماذا لم تعمل؟ وكان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون على من يخالف السنة، يعني من دي سنة إحنا عندنا كده مع المعرفة بها أن السنة يبقى من عمل بها حيثاب ومن تركها فلا إثم ولا عقاب. وبالتالي وكأنه يعني البعض بيأخذ هذا الأمر وبالتالي بيترك السنة. لماذا تترك السنة؟ يبقى لأن طبعا كأنه زهد في الثواب. الصحابة ما كانش كده أبدا، الصحابة ما كانش يفرقون أبدا في الطاعات بين المسنون والواجب، ولا يفرقون في المعاصي بين الصغيرة والكبيرة، هذه معصية وهذه طاعة. تقسيم ده تقسيم الفقهاء طبعا ليه أساسا يعني الاستفادة من ذلك الأمر، لكن البعض يعني أخذ هذا الحكم وكأنه ده الدليل لترك السنة. هذا هو الدليل، إيه الدليل لترك السنة؟ أنها سنة، يبقى عشان هي سنة فبالتالي بيتركها ليه وكأنه زاهد في الثواب. يعني فين الإيمان؟ طيب ده الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون على من يخالف السنة، على من يخالف السنة. وبالتالي يعني كما ورد عن عمر بن حصين أو غيره، يعني كان يقول لقد تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل برأيه، يتكلم على اللي هو التمتع في بالحج والعمرة، يعني مش يتكلم على المتعة اللي هي نكاح المتعة، لا ده يتكلم على مسألة المتعة. يبقى لأن قول عمر رضي الله عنه اللي هو كان بيمنع منها مخافة أن الناس يهجرون البيت بباقي العام، فلذلك قالوا قال رجل فيها برأيه. تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كانوا بيأدوا حج التمتع، حج التمتع بيأدي العمرة ثم في أشهر الحج وبعد، وأيضا بيهل بالحج في ذلك العام، فده حج التمتع معروف. فقال رجل برأيه، عمر كان بيمنع من كده اجتهادا منه، اجتهادا مش أساسا مخالفة للنص، مخافة أن الناس يهجرون البيت باقي العام. لكن انظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم، قال رجل فيها برأيه، سنة أبا القاسم، يبقى دي سنة النبي، يبقى سنة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يبقى ده كان الحال. وبالتالي لذلك لا تترك السنة لقول أحد، يعني قال ما أنا بنبي أو يوحى إليه، فما كان لي أن أترك يعني ما كان أفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ده مذهب ومنهج. فكانوا ينكرون على من ترك السنة لأنهم كانوا يفرقون بين المسنون والواجب، دي كلها طاعات. وبالتالي كان السعي الدائم للحصول على حسنات، أين الطريق للحصول على حسنات؟ أين الطريق للحصول على حسنات؟ لم نرى ذلك الزهد في الحسنات عند الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم أحرص الناس على الحصول على الحسنات. لكن للأسف الشديد إن البعض بيستخدم يعني هذه المسائل وهذه التقسيمات في أنه ممكن يستهين بالصغيرة، إن دي صغيرة تكفر عن طريق الحسنات الماحية، فبالتالي دي صغائر فيستهين بها فيتجرع على فعلها، وفي المقابل بيستهين بالسنة فيتجرع على تركها. عنده جرأة، يبقى الجرأة في ترك السنة والجرأة في فعل الصغائر، عنده جرأة. وبالتالي ما الذي قسم هذا التقسيم؟ لم يعرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما احنا نقرأ في سيرة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم نجد حرص الصحابة وتنافس الصحابة على فعل الطاعات سواء كانت مسنونة او كانت واجبة. وذكرنا قبل ذلك ان ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عنه الأضحية هل هي واجبة ام لا، فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. هذه الإجابة عنده، الإجابة مع أن السؤال محدد، ده السائل بيسأله هي الأضحية دي واجبة ولا لا. فطبعا هنا احنا هنجاوب بالحكم الفقهي على الوجوب ولا دي سنة مؤكدة وغير ذلك. لا، انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، ما كانش الأسئلة دي تطرح. وبالتالي قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون، قضية انتهت خلاص، هذا الحكم هو. وبالتالي يعاد عليه السؤال مرة ثانية، أنا بسألك عن الحكم الشرعي هي واجبة ولا لا، قال أما تعقل؟ أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون، يعني بينبهه مرة تانية كده، يعني أنا بسأل الحكم الفقهي ده واجب ولا مسنون، انظر إلى الإجابة. وأما تعقل يعني أما تعقل يتهم بالجنون والسفة، يعني لو أصر على ذلك، يبقى لو أصر على ذلك فإحنا ننتبه أن المسألة أساسا ما كانوا يفرقون بين هذه الأمور. ضحى يكفي فعل النبي، يعني أنا أسد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده مقتضى الإيمان، موجب الإيمان هو أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ابحث، يعني ده إحنا المطلوب نبحث عن السنة، وبالتالي اللي عنده جرأة على ترك السنة هيبقى عنده جرأة على فعل أيضا الصغائر، هيبقى عنده جرأة. وبالتالي لما دي جرأة، يعني هذه جرأة على ترك السنة، وأيضا يعني حاله يقول أنه زاهد في الثواب، زاهد في الثواب. لعل أنت نحن لا ندري أين الحسنة التي سيثقل بها الميزان، لا ندري أي الحسنة سيثقل بها الميزان. يبقى ممكن يكون في استعمال في السواك، ممكن يكون في استعمال السواك، ممكن في لوس النعال باليمين وخلع النعال بالشمال، ممكن يكون كده، نحن لا ندري في دخول خلاء بالشمال والخروج باليمين. يبقى نحن لا ندري فأي الحسنات سيثقل بها الميزان، وبالتالي لا أزهد. يبقى كل حسنة صالحة أن يثقل بها الميزان، فكيف أزهد في ذلك؟ كيف أزهد؟ يبقى ده حال المؤمن. إحنا عندنا تقسيم طاعة ومعصية بغض النظر صغيرة أو كبيرة، وبغض النظر دي مسنونة في الطاعات مسنونة أو واجبة. ده خلق المسلم، خلق المسلم لا نزهد في الحسنة وكذلك لا نستهين بالمعصية. يبقى الصغيرة يكفي ان ده مشاركة منك في احداث الافساد في الارض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. الامر ده مش مقصور على الكبائر، على فعل المعاصي صغيرة كانت او كبيرة، وبالتالي اي احداث منك لصغيرة هو اساسا مشاركة في احداث الافساد في الارض. لذلك نحذر من هذا الأمر، احذر من ذلك الأمر، احذر من تعطيل هذه الحواس فهي سبب في عدم دخول الإيمان إلى القلب. يبقى احنا بنقرأ عن الكفار، يبقى انظر كده صفاتهم ايه عشان احنا لا نشبه الكفار، مش هنشبه الكافر يعني تماما، ولكن تشبه الكافر في فعل من أفعاله. هذه من أفعال الكفار، هذه من أفعال الكفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا ازاي نخالف الكفار بأكلة الصحراء، يبقى نخالف فيها اليهود، يبقى عندنا أكلة الصحراء ليس عندهم ذلك. المخالفة مخالفة، مع ان ده طعام مباح، هذا طعام مباح، لكن المخالفة حتى في العادات، مش هنقول في العبادات ولا في المعتقدات، ده حتى في العادات، حتى في العادات. يبقى احنا احذر، احذر ان تكون مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، احذر ان تكون معطلا لهذه الحواس. فحالي قبل الاستماع ما ينبغي ان يكون كحالي بعد الاستماع، في تغير حدث يبقى نتيجة العلم بهذه المسألة. يبقى قبل ما بنعلم بها كان في الجهل، بعد العلم بها اصبح في علم. ايه الفرق ما بين الجهل والعلم؟ هنرى من خلال التطبيقات والسلوكيات، نرى من خلال التطبيقات والسلوكيات. ايضا اذا مررت بالمثل فقف ولا تتعدى حتى تدرك المقصود من المثل، اذا مررت بالمثل فقف ولا تتعدى حتى تدرك المقصود من المثل. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟ يبقى أمثلة دي كلها عشان ندرك منها المفهوم والمقصود، وده من رحمات الرب سبحانه وتعالى بنا. هذه الأمثلة، الأمثلة دايما لها وقع في النفوس، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا الأمثلة. يبقى الأمثلة حنراها دايما كده رأي العام، ما يغفلش عنها الإنسان، يغفلش عنها. وبالتالي هذا المثل، لماذا ضرب الله عز وجل لنا ذلك المثل؟ يبقى عشان ندرك مفهوم ومقصود. يبقى قبل أن نجوز المثل يبقى لابد أن احنا وقفنا على المقصود وفهمنا المسألة. مثل الفريقين، الكلام ده أتى بعد الكلام عن حال الكفار وحال المؤمنين. يبقى كانت الآيات السابقة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. هذا الكلام عن الكفار. بعد كده إن الذين آمنوا عن الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة وفيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. يبقى هذه الكفار كالأعمى وأصم، وأما المؤمن بصير وسميع. هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. يبقى الفرق ما بينهم الفرق، أدي الفرق هو مثل الفريقين كالأعمى والأصم، لا بيرى ولا بيسمع وبالتالي لا يعقل، والبصير والسميع ده بيرى. أدي الأدوات أهي، أدي الأدوات، فده بيستعمل أدوات وده فقد الانتفاع بالأدوات فقد. يبقى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى الأدوات اللي هي أدوات العلم والتعلم التي نبصر خلال الهدى، يبقى على ذلك عطلت عند الكافر أن ينتفع بها، أما المؤمن فهو منتفع بهذه الحواس، منتفع بهذه الحواس. يبقى دي الأدوات. فهذا مثل ضربه لنا ربنا سبحانه وتعالى، ده بيدفعني أن أنا أتحسس من حواسي. يبقى البصر بتاعي حاله ايه؟ طب سمعي حاله ايه؟ مش اللي هو في سماعي او بصري في رؤيه مشاهد الدنيا، لا، في ان احنا نبصر من خلال الهدى. ربنا سبحانه وتعالى اعطانا هذه الحواس من اجل ان نبصر بها الهدى، فيا ترى استعملناها في كده ام لا؟ زي ما نقول المال، لم يعطيك ربنا سبحانه وتعالى المال من اجل انك انت تحقق الرغبات والشهوات والملذات، ده المال ده وسيله اتقرب بها إلى ربي. ولذلك احنا بينا قبل ذلك وكما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى الحث الكثير جدا على مسألة النفقة. هنقرأ الكلام ده في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هنقرأ. وبالتالي يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني لأجل قد فأصدق. يعني بيكلمنا عن الصدقة وأن الإنسان أمنيته عند ما يأتي الموت كده لو بس يعني برهة يسيرة جدا يترك بس عشان يتمكن من الصدقة. ولذلك وأنفقوا مما رزقناكم، انفق حال السعة وحال العافية وأنت صحيح شحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المال هو، فالمال لازم أنا أعرف يعني ما هي المناهجية اللي أنا أتعامل من خلال مع ذلك المال. ولماذا أعطاني ربي سبحانه وتعالى المال؟ لماذا أعطاني ربي سبحانه وتعالى الصحة؟ لماذا أعطاني ربي سبحانه وتعالى الوقت؟ يبقى نعم ربنا لماذا أعطاني هذه الأشياء؟ هل لكي أتصرف فيها كما يحلو لي حسب رأيي، ولا أتصرف فيها كما أراد ربنا سبحانه وتعالى؟ فدي عبودية، وسيلة أحقق بها العبودية. يعني زي ما أنا بصلي كده يبقى عشان أحقق العبودية لله بصوم، بستغفر، بقرأ قرآن، كذلك المال ده وسيلة أحقق من خلال العبودية سبحانه وتعالى. فلذلك أنت لماذا أعطاك الله عز وجل المال؟ ليه؟ لماذا أعطاك المال؟ سؤال تسأله لنفسك، لماذا؟ الإجابة وردك هنا، أي سؤال هتجد إجابته في القرآن، الإجابة موجودة في القرآن. ولذلك بنقرأ ذلك الحث وتحريض العباد على النفقة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. هتجد الكلام كثير جدا في مسألة النفقة، وبالتالي الحث وتحريض العباد على النفقة. يبقى المال ده وسيلة أنا أتقرب بها رب، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى ده مسألة المال. ولما بنقرأ أدي في الجهاد في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، المال دائما المال. وبالتالي بقى أنا أنفق المال ده فين؟ أنفقه فين؟ يبقى ماذا يعني أفعل بذلك المال؟ هتجد أن القرآن حث العباد وفي تحريض العباد على نفق ذلك المال. فيبقى هذه أدوات أعطانا إياها ربنا سبحانه وتعالى عشان نبصر من خلال الهدى. يبقى المؤمن سميع وبصير، الكافر أعمى وأصم. حتى لو كانت حواسه يعني دي حواس موجوده فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى حواسه كده في الظاهر موجودة لكن في الحقيقة لم ينتفع بها، لم ينتفع بها. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. يبقى هذا عقد المقارنة إيه؟ والأمر واضح. هل يستوين؟ مش ممكن أبدا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، يعني لا يستوون. فما لكم كيف تحكمون؟ فإذا مراتب المثل فقف ولا تتعدى حتى تدرك المقصود من المثل. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس المستفادة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.